إن طريق فلسطين يا شعب فلسطين، إن طريقكم إلى الحرية هو طريق المقاومة والانتفاضة، المقاومة الجادة والانتفاضة الحقيقية. حرب ضرام قاوم في غزة هاشم واكتب نصر الإسلام، قاوم في غزة هاشم واكتب نصر الإسلام. طائرات الأبابيل ارمي صواريخ اكس الشيل، علمهم كيف القسام الرعب بإسرائيل. القسام وقول هاي صواريخ متاها يطول، جينا بالعصف المأكول نمحي كيانك إسرائيل. قم يا ابن القسام وقول هاي صواريخ متاها يطول، جينا بالعصف المأكول نمحي كيانك إسرائيل. جنود القسام مرفوع الجبين، أي درع التخاذل إذا من سنين ينرابط بأرضك. مرفوع الجبين، أي درع التخاذل إذا من سنين. الله المهيمن رب العالمين، أهم القل ناصر المستضعفين. أقول لكم يا شعبنا في فلسطين، إن إسرائيل هذه التي تملك أسلحة نووية وأقوى سلاح جو في المنطقة، والله هي أوهن من بيت العنكبوت. الشعب معاك خلفك أبسم يفداك، يا جيش فلسطين الصامت دمر في القدس عداك، يا جيش فلسطين الصامت دمر في القدس عداك. مهما تقصف البيوت قصتنا ما بتموت، خلف الجسام مقاوم قلناها بأعلى الصوت. المنازل عار يا مجرم يا غدار، بنك أهدافك لصغار على أرضي ما بتقار. المنازل عار يا مجرم يا غدار، بنك أهدافك لصغار على أرضي ما بتقار. زلزلهم يا قسام. يا أغلى شهيد للقدس الأبية، الدم الولي ينكفن بدمك. يا أغلى شهيد للقدس الأبية، الدم الولي. خذنا هالملاحم لسنا كالعبيد، عد ما ما يساوم قسام العريب. خذنا هالملاحم لسنا كالعبيد، عهد ما يساوي قسام العبيد. يا شعب فلسطين، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا شعب فلسطين، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. القسام تقدم للأمة فقط، يا جيش القسام تقدم أنتم للأمة فقط. اضرب 160 والأم 75 بالجعبار 80، زلزلهم يا قسام. اهجم عبر الأنفاق ورميهم بالأعناق، حور العين بتشتاق يا ابن جنود القسام. شمعة عبر الأنفاق ورميهم بالأعناق، حور العين بتشتاق يا ابن جنود القسام. هم يا قسام يا رضاك وفيت العهود، طالت الأعادي سلسلت اليهود. يا مجاهد يا رضاك وفيت العهود، طالت الأعادي سلسلت اليهود. حب الأقصى همك لا تبخل وجود، بالدماء خير الأقصى يعود. حب الأقصى همك. وأنا أقول لهم أعاهدكم يا شعبنا العبي والوفي والعظيم، أني لا أطمح أن أختم حياتي بالخيانة بل بالشهادة.